أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك، أحبك إني أحبك، وتعرف عني سري وعلمي، تعرف عني سري وعلمي، بعقلي وقلبي أحبك ربي، أحبك ربي أحبك، أحبك إني أحبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد وعمل جديد من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، يوم جديد بنفس النية، نية إرضاء ربنا عز وجل، وإن احنا نفرح ربنا سبحانه وتعالى، وإن احنا يوم القيامة لما نروح لربنا عز وجل ينده علينا أين المحبين والمحبوبين، أين أهلي الذين عاشوا في الدنيا لإرضائي، أهل الله سبحانه وتعالى. احنا يا جماعة فعلاً بنشهد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نفسنا نحس باللحظات دي، لحظات ارضائه، لحظات قربه، لحظات فرحته. وربنا سبحانه وتعالى ما تاخرش علينا ولا بخل علينا ان هو يقول لنا ان هو بيحب ايه وايه اللي بيرضيه وايه اللي بيفرحه، بل ايه الاعمال اللي ربنا بيضحك لصاحبها. يسعدك ويهناك لو في يوم من الايام ربنا عز وجل ضحك لك، ومن ضحك الله له فلا حساب ولا عذاب عليه يوم القيامه. واحنا النهارده عمل النهارده جميل جدا ان كلنا عندنا قدره ان احنا نعمله، وعمل النهارده بيرقي الانسان في مقامات القرب من الله، بحيث انه هينبهر. انت لو عملت عمل النهارده هتنبهر، هتندهش بمقامك يوم القيامه عند ربنا سبحانه وتعالى، لان كل اهل العرض على الله يندهشوا بمقامك ويتمنوا مقامك. عمل النهارده، انت ممكن تكون يتيم ما عندكش اب او ام، ممكن تكون لسه ما اتجوزتش فما عندكش زوجة أو ما عندكش زوج، ممكن تكون لسه ما خلفتش ما عندكش أولاد، لكن كلنا عندنا أصحاب. عمل النهاردة هو الأخوة والحب في الله. وقبل ما أكمل كلامي على الأخوة والحب في الله، وأقول لكم قد إيه ربنا بيحب الأخوة والحب في الله، وليه ربنا بيحب الأخوة والحب في الله، عايز أقول لكم إن لما أنا أقول الأخوة والحب في الله، كتير مننا يفتكر نفسه إن هو أيوة أنا أخ وبحب في الله، وده شعور جميل انك انت تبقى واثق من نفسك في حاجه زي كده. لكن عايزك تسمعني النهارده، لان احنا عندنا مشكله كتير مننا فاكر ان هو صاحب صاحبه فعلا، وفي نفس الوقت الكل بيقول الصديق بقى عمله نادره جدا اليومين دول، فشيء في تناقض ما بين ان تفتقد الصديق وفي نفس الوقت الكل فاكر نفسه صاحب صاحبه وصديق وعنده اخوه وحب في الله. فتعالوا النهارده مع بعض نعرف قد ايه ربنا بيحبها هذه الاخوه، وازاي تبقى اخ وحبيب في الله عشان ربنا يحبك ويرضى عنك، وليه ربنا بيحب هذه الأخوة. هتنبهر يوم القيامة أمام الخلق في وقت 50,000 سنة، والناس كلها واقفة في العرق إلا من رحم الله عز وجل، والناس كلها مستنية الحساب، ويبدأ بمجيء رب العالمين، وربنا يقول أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. خلص كده الموضوع، خلاص. طب يا رب، والناس اللي عندهم اخوه وحب في الله اللي كانوا مقصرين شويه، خلاص كده تعالوا في ظل ربنا. والعلماء بيقولوا ان يوم القيامه التدرج من احسن لاحسن لاحسن لاحسن، نهايه برؤيه وجه الله عز وجل. فانت ما ينفعش تتحط في الظل وبعدين تخش النار، او تتحط في الظل ظل العرش ربنا وبعدين يعني يقل مقامك في الجنه. انت في احلى حته ان شاء الله، لانك في احلى حته في ظل ربنا عز وجل في الاخره في وقت الحساب، فانت في احلى حته في الجنه. واطمن، بقول لك خلصت، يعني كل يوم القيامة اختزل في وقفة في ظل عرش ربنا سبحانه وتعالى للي عنده أخوة وحب في الله. بل اسمع الحديث ده، واسمع النبي ازاي بيوصف صلى الله عليه وسلم حب ربنا للأخوة والحب في الله. سيدنا محمد وصف ان حوالين عرش ربنا في 3 منابر، منبر من فضة ومنبر من ذهب وأعلى درجة منبر من نور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك أناس يجلسون على منابر النور حول العرش، يغبطهم الأنبياء والشهداء. الغبطة تمني المكان والمقام، الأنبياء يغبطوهم والشهداء. فقال الصحابة، يا جمال الحديث ده، قال الصحابة يا رسول الله صفهم لنا حتى نحبهم، بس عشان نحبهم فنيجي معاهم. شوف من كتر ما الصحابة مش متصورين رفعة المقام، طب نحبهم. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام تحابوا في الله على غير أنساب بينهم. ما فيش بيننا وبين بعض قرابة وبنحب بعض في الله. صاحبك، صديقك، صاحبتك، أختك اللي بتحبيها في الله. الكلام ده يا جماعة للكبار والصغيرين، ستات والرجالة، للشباب والبنات، كل واحد عنده أصدقاء. وعجلت إليك ربي لترضى، بتعلم اليوم كيف أكون أحب في الله فعلا. لحسن ربنا يستر أكون بدعي أن أنا فعلا صاحب صاحبي وعندي أخوة وحب في الله، وأطلع يوم القيامة مش دي المقام، أو مش ده المقام اللي أنا عشت فيه. الموضوع يستاهل يا جماعة. وأجمل حاجة أن كلنا نقدر عليه. ليه يا رب؟ ليه يا رب عايزنا نتقرب إليك بالحب والأخوة في الله؟ وعلى فكرة لما أقول لكم ليه هتفهم يعني إيه أخوة وحب في الله. وأقول لك قبل ما أقول لك ليه ربنا بيحب الأخوة والحب في الله كده، حديث جميل قوي. لما واحد راح يزور حد من أصدقاء أو أخ ليه في الله في منطقة تانية أو بلد تانية، هو ربنا يعلم كل شيء ويعلم ما في الصدور، بس بعت ملك يسأله مش عشان يقول لربنا، فربنا يعرف، عشان يقول لنا إحنا. والحديث يذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الملك في الطريق على مدرجته، قال: لماذا تذهب؟ معنى الحديث يعني رايح لإيه؟ هل لك عنده من نعمة تربها؟ يعني في حاجة في بالك عايزها منه، مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحبه. فقال الملك: إن الله أرسلني إليك مخصوص، إن الله أرسلني إليك ليخبرك أنه أحبك. يلي عايز ربنا يحبك، يحبك أنت. لو عايز ربنا يحبك أنت، اسمعوا معايا النهاردة الأخوة والحب في الله، عشان نقول لربنا أحبك ربي بصدق الأخوة والحب في الله. بتحب ليه ربنا الأخوة والحب في الله؟ سبب عجيب جدا. أنا عدت أتفقد أقوال أهل العلم وتأمل فيها وتتبعها لغاية ما وقفت على السبب في يعني فيما أعلم والله أعلم. يعني الحب في الله والأخوة غالية عند ربنا عشان أنت بتراعي روح ربنا اختارها لك في عالم الذر. أنا هقول لكم معنى الكلام ده إيه. في عالم اسمه عالم الذر. العالم ده كان موجود وقت ما ربنا خلقنا في الغيب عنده، ده كلام أهل العقيدة، قبل ما ينزلنا للدنيا، وقت ما كان بيزرع جوانا فطرة أنه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيديه فاستخرج كل نسمة، كل إنسان هو خالقه إلى يوم القيامة. ربنا وقفنا كلنا أرواح مش أجساد، أرواح. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فكلنا قلنا: أيوة يا رب أنت ربنا. قالوا: بلى شهدنا. فربنا قال لهم: أن تقولوا، يعني حتى لا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عشان ما حدش يجي يقول أنا معرفش ربنا. ربنا في فطرتنا عارفين إن في إله. ففي العالم ده اللي ربنا عز وجل خلق فيه سيدنا آدم وطلع الأرواح وأشهدها عليه سبحانه وتعالى، اختار لك أرواح يعرفك عليها، اختار لك أرواح أصحابك فعرفك عليها هناك في عالم الذر كما يقول أهل العقيدة. عشان كده فاكر الحديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف هنا في الدنيا، اللي يتعرف هناك ائتلف هنا، وما تناكر منها، اللي ما تعرفوش على بعض وما تصحبوش، وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فصاحبك هو الروح اللي ربنا اختارها لك، فلما ترعاه انت بتراعي اختيار الله. انت حبيته، ده معنى الحب في الله، حبيته لانه الروح اللي ربنا اختارها لك زي ما هو بصفاته كده، بعيوبك وعيوب، مميزاته ومميزاتك، زي ما انتوا كده ربنا اختاركم لبعض. مره قابلت واحد من اساتذتي الدعاء، قابلته كنت بقالي كتير ما شفتوش، كان انا اسف، كان اول مره اشوفه على الحقيقه. بينا وبين بعض مكالمات تليفونيه جميله وبنشوف بعض كده ايه بالارواح والقلب يعني. قابلته خدني حضني يا جماعه وقال لي في ودني، قال لي: يا مصطفى، الحضن ده هو حضن تلاقي الارواح في عالم الذر، ايام الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ساعتها رجني وهو بيقول لي كلمتين دول. فانت لما تحب صاحبك، يعني ايه حب في الله؟ انت ناسي اي مصلحه، انت مش فاكر غير حاجه واحده، هو الروح اللي ربنا اختارها لك في عالم الذر يوما اشهدنا عليه الست بربكم. ده معنى الحب في الله، لا بيزيد بالعطاء ولا بيقل بالجفاء، حب الروح اللي ربنا اختارها لك. عشان كده تيجي على منبر النور يوم القيامه انت مش بتاع مصلحتك، انت بتاع اختيار ربنا سبحانه وتعالى. وأكرمت الروح اللي ربنا عرفك عليها يوم ما خلقنا في عالم الذر. أحبك ربي بصدق الأخوة والحب في الله. اتفقنا يا جماعة هنملي قلوبنا بالحب في الله والأخوة الصادقة، هنملي قلوبنا بالشعور بنعمة ربنا عز وجل إن خلق لي صديق وعلق روحه بي وعلق روحي بيه، اختيار عالم الذر. وصدق سيدنا عمر بن الخطاب لما قال: ما أوتي عبد مؤمن بنعمة بعد الإسلام خير من الأخ الصالح، أكيد أو الأخت الصالحة لو كنت أنت بنت، خير من الأخ الصالح، فإذا رأيت ودا من أخيك فاستمسك به. يلا نمسك في بعض ونقرب لبعض ونحب بعض بس بصدق، الحب اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه ويحبه ويفرح بينا ويضعنا في ظل عرشه وعلى المنابر من النور. أحبك ربي بصدق الأخوة والحب في الله. أعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه عشان فعلا أكون محب في الله؟ مش بدعي إن أنا راجل وبحب صاحبي. أهل التربية وأهل العلم بيقولوا إن في ثلاث صفات يجعلوك أخ في الله ومحب في الله وصادق في محبتك: مروءة اللي هي جدعنة، وصبر، وصفاء. مروءة، صبر، صفاء. خلينا نبدأ أول واحدة، مش تقول لربنا أحبك ربي بصدق حبي لصاحبي بالجدعنة. جماعة ربنا عز وجل خلق الإنسان مخلوق فيه نقصان، وهذا النقصان من أحد حكم ربنا علشان نقرب لبعض عشان نكمل بعض. فأنت ربنا عز وجل خلقك وخلق حواليك ناس محتاجالك، وحط حواليك ناس أنت محتاج لهم، فزي ما المفروض يسدوا احتياجك ويسندوك، أنت كمان المفروض تسد احتياجهم وتسندهم. وبتبقى شيء جارح جدا أن صاحبك اللي بيحبك اللي روحه اتعلقت بروحك وربنا اللي أراد كده يلاقيك مش جدع، يلاقيك عيل يعني، يلاقيك ما عندكش مواقف المساعدة اللي يفتكرها لك، يلاقي نفسه وحيد فأشد لحظات احتياجه للسند والصديق. مش هنسى أبدا أول درس حضرته في حياتي كان لأحد الدعاة الكبار جدا، الكلام ده من حوالي 12 سنة تقريبا. تعرف الدرس ده حضرته إزاي؟ حضرته عن طريق واحد صاحبي جدع قوي حب إن هو يسمعني عن ربنا، عدى عليا وعلى أصحابنا، فكنا 8 في عربية صغيرة كده من غير شنطة، هاتش باك يعني، صغيرة كده 8، كل 2 مطلعين دماغهم من شباك وورا في الكنبة، العربية بتحك في كل مطب بتعدي عليه، مش مهم العربية، مش مهم حاجتي، المهم انتوا يا صحابي تعرفوا ربنا. ومنها ومن ساعتها لغاية دلوقتي وربنا كرمنا كلنا بسبب الدرس ده، كان فتحة خير، ولعل البرنامج ده كله يكون في ميزان حسناته، لان هو اللي جابنا أو جابني للخير ده، ويا رب الخير ده كله يكون لي عشان موقف جدعنة ورجولة. أعرف واحد صاحبنا تاني ربنا موسع عليه وموفقه علميا، فذهنه الحمد لله حاضر، فشاطر في دراسته في الجامعة، هو كان بيجمع أصحابه وياخد من وقته ومن جهده، وانت عارف ساعات في السن ده بيبقى فيه خباسة، خباسة اللي هو أنا أنجح عشان أطلع الأول ومش مهم حد تاني عشان أخد النجاح لنفسي. كان بيلم أصحابه وياخد من وقته ومن جهده ومن ماله ويمشي مسافة طويلة عشان يلمهم في بيت واحد منهم يشرح لهم عشان وقت ما يجي الامتحان الكل ينجح. راجل جدع يقف جنب الناس، الشخص ده ربنا ينظله نظرة الحب. عارف ليه؟ عارف ليه ربنا يحب المروءة اللي هي جدعنة؟ لأن أصل الحب الصادق هو العطاء، فربنا يحبك تبقى جدع مع صديقك، لأنك لو بتحب في الله فعلا يبقى لازم يبقى عندك عطاء اللي هو جدعنة. أما الشخص اللي بياخد ده مش صادق، ده كذاب في حبه، ده إنسان مصلحجي، وأسوأ شخصية في الدنيا تعرفها. يا رب أنا ما أكون كده، ويا رب ما أي حد يكون ترميزه عند أصحابه مصلحجي، بتاع نفسه بتاع مصلحته. مش هنسى أبدا يوم حد من الأصحاب ما قدرش يحضر جنازة أبو واحد صاحبه. تصور مثلا واحد من الناس أبوه يموت فيحتاج أنتيمه صاحبه حبيبه يغسل معاه ويدفن معاه ويبقى جنبه وهو بيعيط وبيودع أبوه، صاحبه ما جاش. أصل الصلاة والدفنة الساعة 12 في صلاة الظهر، وصاحبنا مش عايز يصحى بدري، فساب صاحبه يطلع أبوه من التلاجة، تلاجة الأموات، من المشرحة، يغسل ويكفن ويبكي ويدفن لوحده عشان مش عايز اصحى بدري عشان نايم بعد الفجر. معيلة معيلة وتخاذل، وربنا ما يحبش ابدا هذا الانسان. ان صاحبك الحق من كان معك، ومن قد يضر نفسه لينفعك، ومن اذا هم الزمان صدعك، شتت نفسه فيك ليجمعك. كلام سيدنا علي بن ابي طالب، الصاحب الصح اللي يضحي بنفسه عشانك. نحري دون نحرك يا رسول الله، دول اللي كانوا الصحابة الجدعان بيعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقوا في الحرب والمشركين كتير علينا واحنا قليل، اخفض رأسك يا رسول الله، لا يصيبك سهم، نحري رقبتي ولا رقبتك، مش مهم رقبتي، المهم رقبتك انت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بتحكي بنت انها لما دخلت الجامعة اتصاحبت على بنت، البنت التانية دي كانت بتتكسف قوي، لو الدكتور في الجامعة سأل سؤال تتكسف ترفع ايديها عشان تجاوب، ده ملوش دعوة بالحياء، ده كسوف بيأثر على تعود الإنسان على التعامل مع الناس، الحياء حاجة تانية. فهي كانت بتتكسف ترفع ايديها، لو سألها سؤال تحرك تتكلم، لو عندها مشكلة تحرك تسأل حد من صحباتها. بتقول أنا خدت على نفسي عهد إن صاحبتي دي أنا هطلعها من الكسوف اللي بيعمل لها حاجز بينها وبين التعامل مع الناس. بدأت أشجعها لما الدكتور يسأل أقول لها قومي جاوبي، وزقها عشان تقوم تجاوب، ولو جاوبت إجابة مترددة أقول لها هو ده كلام صح قوي. وبعدين حبينا نعمل مشروع مع بعض، كنت بجيب لها الورق وخليها تقف قدامي في البيت عندي علشان تعمل البرزنتيشن المقدمة المشروع، عشان هي اللي هتقف قدام الدكتور وقدام الناس، لأنها بكرة هتتخرج ولو اشتغلت مش هتعرف تتعامل مع الناس، ولو اتجوزت مش هتعرف تتعامل مع الناس، مع جوزها ومع أهل جوزها، ده كسوف زائد عن اللزوم. لغاية ما عودتها أنها تتكلم وتعرف تعبر عن نفسها بمنتهى الحياء بمنتهى الأدب. لكن الكسوف اللي بيخلي الواحد عنده حالة من الانطواء ما تخليهوش يعرف يتعامل مع الناس، أنا خدت عهد على الله أني أطلع منها الصفة دي عشان تعرف تعيش قريبة من الخلق. ومش هنسى أبدا يوم ما قريت قصة جميلة عن واحد طلب من واحد سلفة، فجري بسرعة جاب الفلوس من الدولاب جوه وادهاله ثم بكى. فمراته قالت له أنت بتبكي ليه؟ هو أنت كنت عايز الفلوس دي ليك؟ قال لا، ولكنني أبكي لأني تركت صاحبي ولم أسأل عن حاله حتى أحوجته إلى ذل السؤال. كده أشوفه بيتنهد وما أسألوش مالك، كده أشوفه سرحان وما أسألوش مالك، لدرجة أنه خليته يقول لي لو سمحت ومد إيدي ليا. صاحبك اللي بتحبه لو كنت صادق قل له ربنا أحبك ربي بالوقفة جنبه، أقف جنبه بمالك ووقتك واسمعه لو محتاج يفضفض. إذا كنت أنت بتدعيه بالجنة تبخل عليه بالدنيا؟ دي كلمة أبو سليمان الدراني، قال إني لا أستحي من الله أن أسأل الجنة لأخي ثم أبخل عليه بدرهم من الدنيا. قل له أحبك ربي، أنا فدا صاحبي، أحبك ربي بالمروءة والجدعنة عشان ربنا ينظر لإني صادق، لأن الجدعنة والمروءة هي علامة صدق المحبة. لو أنت بتقول أنا بحب في الله كن صادق وخليك جدع وقل لربنا أحبك ربي. أحبك ربي بالجدعنة مع أصحابي، تكون راجل في ظهرهم وانت تكوني بنت جدعة تساعدي صحباتك. خلي ربنا عز وجل يشوفنا كده يحب الود اللي ما بيننا، مش تكون بنتخاذل وبنجرح بعض في أشد لحظات احتياجنا لبعض. تاني حاجة أحبك ربي بالصبر على صاحبي. اتفقنا وإحنا بنتكلم إن الأصل في الإنسان النقصان، وكفى بالمرء حسنا أن تحصى عيوبه، تبقى مالكش حل لو بتعرف تعد عيوبك، لأن أصل عيوب الإنسان ما تتعدش من كترها، إنسان ناقص، والنقص ده بينتج عنه غلط، والغلط ده بيطلع منك وبيطلع مني. فعلاقتنا ببعض ربنا يحب يشوفها مبنية على الصبر على الأخطاء. أقول لك ليه؟ مش اتفقنا نعبد ربنا بما يحب وكيفما يحب؟ طب ليه؟ أعرف ليه يا رب عشان أكون فاهم. لأن ربنا يحبك تتخلق بخلقه في الصبر على صحبته ليك رغم عيوبك. وما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. الكريم من صحبك وهو بعيبك عليم، صابر على تقصيرك وسوء أدبك معاه ونسيانك ليه، وهو ما بينسكش ما بيبخلش عليك، دايما قريب منك وانت بعيد. خليك كده، ربنا يحبك تتخلق بهذا الخلق الصبر على الصاحب. أما الإنسان اللي دايما مع أول موقف أو مع أول غلطة بيزعل وانتهت العلاقة ده بعيد عن ربنا عز وجل. ده ما كانتش خلق النبي. لو عايز تقول ربنا أحبك ربي أعمل زي سيدنا محمد، كان أصعب حاجة أنه يزعل من حد وأسهل حاجة أنه يرضى عنه. كان مرة واحد بيسأل بيقول أنا كنت بحب صاحبي جدا، كان بيحكي يعني بحب صاحبي جدا بس أنا كان عندي مشاعر فياضة، وهو كان أنا عارف أنه بيحبني بس هو بيعرفش عبر عن الحب ده. ياما بعت له رسائل جميلة أقعد أقلب فيها ربع ساعة عشان أول ما يشوفها يبتسم ويرد عليا برسالة أجمل، لكن كان ساعات يقول لي شكرا، جزاك الله خيرا، مش عارف أشوفك قريب، كلام كده تحس إن فيه جفاف. بس هو صفة صديقه التاني هو بيحبه جدا زي ما هو بيحبه، بس التاني ما بيعرفش يعبر قوي، مشاعره مش فياضة. وياما كنت أروح في المعاد واستنى وهو جاي أنا مبتسم باخده بالحضن، هو مبتسم بس هو مش زيي، ما بيعرفش يعبر عن الحب زيي. بيقول أنا كنت الكلام ده بيجرحني قوي لغاية ما ربنا رضاني، رضاني يوم معيت. بيقول مرضت مرض دخلت فيه المستشفى، صاحبي ده بسبب شغله كان شغله مهم جدا واخد اجازه اسبوع من شغله، اسبوع كامل ربع الشهر ياخدني وديني للدكتور. دخلت المستشفى اكتر واحد كان بيزورني، اكتر واحد كان بيقعد معايا، اكتر واحد كان مبتسم في وشي. لو كانت امي عايزه تروح مشوار وانا مش قادر لان انا في المستشفى ياخدها ويوديها ويجيبها، اكتر واحد وقف معايا بالفلوس وقت ما احتجت. عرفت ساعتها إن ربنا موزع الصفات الحلوة، أنا عندي إقبال وعندي حنية وهو عنده رجولة وجدعنة بس ما بيعرفش يعبر بالمشاعر الفياضة زي ما أنا بعبر. عرفت ساعتها إن أنا كان المفروض أصبر على صاحبي. يا جماعة إحنا فينا العصبي وفينا المتسرع وفينا اللي ممكن يكون ما بيعرفش يقول كلام حلو ويجامل، لازم نصبر على بعض. ربنا بيحب يشوفنا بالصفة دي، صفة الصبر، لأن ربنا صابر علينا على عيوبنا. جدعنة وقف جنب صاحبك، خليك راجل ما تبقاش عيل، وانت خليكي جدعة بلاش معيلة وتخاذل. اتنين، اصبر على صاحبك، اصبر على عيوبه زي ما ربنا بيصبر عليك وزي ما نخلي الناس تصبر عليك. واختم معاكم، عايز تقول ربنا احبك ربي بصدق الاخوة، عايز تيجي في ظل عرش ربنا، عايز تقعد على منابر النور والانبياء يتمنوا مكانك والشهداء، عايز ربنا يحبك وينادي عليك اين المتحابين في جلالي، اول ما يبدأ الحساب خلي عندك صفاء. عارف يعني ايه صفاء؟ يعني بلاش نفسنا، ما تبقاش قماص، بلاش زعلك يطول، بلاش تألف سيناريوهات سلبية من كلمة قالها صاحبك مش قصدها وتقعد تبني عليها عمارة كاملة من الظنون وعمال تنكت في نفسك ومحدش حاسس بيك، ثم ده يوصل بيك للجفاء بينك وبين صاحبك. ربنا ما يحبش كده. ربنا يحبك زي ما قال سعيد بن المسيب لو عايز تقول له أحبك ربي، قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا، لا تظنن بها شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظنن شرا بكلمة خرجت من أخيك وأنت تجد لها في الخير محملا. ربنا قال وقولوا لعبادي، وقل لعبادي الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. المفروض نستخدم أحسن الألفاظ، بس احنا مع بعض أصحاب يعني عادي يعني خدنا على بعض. الشافعي يقول ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته، اللي عملت له حقك عليا والله أنا آسف ويتقمص عليك ولغاية آخر اليوم قاعد مكشر. ربنا ما يحبش كده. ربنا يحب لما نسيب بعض مش نبقى مشاعرنا سلبية، لما نسيب بعض ندعي لبعض بظاهر الغيب. ربنا خلق ملائكة مخصوص تقعد كده عند دماغك لما تدعي لصاحبك انت مش تعرف تدعي له، تدعي له إلا لما تكون راضي عنه وعندك صفاء بيني وبينك وبينه. كل ما تدعي له الملك يقول لك آمين ولك بالمثل، فيستجاب للملك فيك، فانت تقول يا رب يتجوز تتجوز انت عشان الملك قال امين ولك بالمثل. ارزقه يا رب فلوس يرزقك انت وصاحبك ان شاء الله. ويعرف قد ايه ربنا بيحب الصفاء ده لما الرحمن الرحيم العفو الكريم يقفل ابواب مغفرته وتوبته قدام اللي متخانقين. قال صلى الله عليه وسلم، هو بيوصف قد ايه قل لربنا احبك ربي بالصفاء مع صاحبك ومصالحه صاحبك بلاش مشاكل، قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا اثنان متشاحنان أفشين على بعض، يقول الله أنظر هذان حتى يصطلحا. يا خسارة، كل المسلمين اللي في البيوت اللي حواليك دي ربنا غفر لهم، كل المسلمين اللي في الشقق اللي حواليك دي ربنا غفر لهم، إلا اثنين متخانقين مع بعض، متجوزين بيقولوا بنحب بعض في الله ومتخانقين مع بعض، وكل واحد مستكبر عنده كبر مش عايز يقول أنا آسف. اثنين اصحاب متخانقين مع بعض، اثنين قرايب متخانقين مع بعض، قال صلى الله عليه وسلم بيوصف حال قلبهم القاسي: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما يعني عند الله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عارف ليه؟ لأن خيرهما اللي قال أحبك ربي بفتح أبواب الرحمة والمغفرة لي أنا وصاحبي. يا سيدي حقك عليا، ما تزعلش، أنا الغلطان. هو ممكن يكون شايف نفسه مش غلطان على فكرة، بس هو بيفتح بإيديه أبواب الجنة والمغفرة لنفسه ولصاحبه. عشان كده هو خيرهما اللي قال ربنا أحبك ربي بنبذ الجفاء وزرع الصفاء بيني وبين صديقي، بيني وبين مراتي، بيني وبين جوزي، بيني وبين أخويا، بينك وبين أي حد بتقول بحبك في الله. أنت الروح اللي ربنا اختارها لي. يلا نبقى زي اللي النبي قال عليهم: أقربكم مني مجلسا، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، المتواضع لصاحبه، الذين يألفون ويؤلفون. جميل كده، شخصيته جميلة، مش بيبني الحواجز كده وتتخنق لما تعرفه. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وأبغضكم إلي، اسمع الكلام، وأبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، اللي عمال يوقع بينه وبين الناس وبين الناس وبعضها، الملتمسون للبراء العيب. واحد بريء مش قاصد، وانت بتدور بتنكش في كلامه تطلع الكلام السلبي، مش قاصد، خلي عندك صفاء. أحبك ربي بالجدعنة والمروءة مع صاحبي، عشان ده دليل صدق المحبة والأخوة. أحبك ربي بالصبر على صديقي، عشان دي صفتك يا رب، بتصبر علينا وانت بتصحبنا في رحلة الدنيا، اللهم أنت الصاحب في السفر. أحبك ربي بالصفاء اللي بتحبه يا رب العالمين. ما قلتلكوش الصفاء ليه؟ عارف الصفاء ليه؟ عشان قلبك انت، عشان إلا من أتى الله بقلب سليم. عشان قلبك انت تروح عند ربنا قلبك سليم، ما فيهوش غل ولا حقد طالع من كتر المشاكل. قل له أحبك ربي، قل له أحبك ربي بعد الحلقة برسالة، مسج على الموبايل لواحد من صحابك أو واحدة من صحباتك: كل سنة وانت طيب، أي حاجة، إني أحبك في الله، بفكرك، ندعي لبعض، أو ادعي له دعوة حلوة كده أنت عارف من نفسه فيها. يلا خيرهما، أنت خيرهما، أنت أحبهما إلى الله. يلا المسجات، عايزين الشبكات كلها تتملي بالمسجات دلوقتي. أحبك ربي بالإقبال على حبيبي وأخويا وصديقي، حبا فيك وإكراما لهذه الروح اللي أنت اخترتها لي يا رب في عالم الذر. أحبك ربي بصدق الحب والأخوة في الله. أحبك طمعاً.